خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على أكمل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا. اللهم اعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. يا رب، سبحانك الذي بك نستغيث وحدك، ولا ينبغي التسبيح إلا لك. اللهم أتمم علينا نعمتك، واجعلنا من عبادك الشاكرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا. اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدلك. اللهم يا إلهنا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.